بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعماءه، والصلاة والسلام على معلم الخير وهذا البشر الذي أتى بالكتاب المبين والقرآن العظيم والحبل المتين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع كتاب الله تبارك وتعالى، ومع هذه النعمة التي من الله عليها أو من الله بها على الأمة الإسلامية، يقول شوقي وغيره: آياته كلما طال المدى جرد يزيلهن جلال العتق والقدم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، أتى على سفر التوراة فانطلقت فلم يزدها زمان السبق والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف جار الجهل بالكلم. أما بعد، فكنا مع الفاتحة ولا نزال معها أبدا إن شاء الله. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلنا في هذا الدرس ونصل إلى قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الدرس اسمه في ظلال إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه الكلمة هي ملخص لرسالته عليه الصلاة والسلام. رسالته صلى الله عليه وسلم تلخص في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. لما أنزل الله الكتب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن جمعها في المفصل، ثم جمعها في الفاتحة، ثم جمعها في قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذه الآية ثمان قضايا: أولها إياك بالتشديد أو بالتخفيف، وما الفرق بين إياك وإياك؟ والثانية: لماذا قدم الضمير فقال إياك نعبد ولم يقل نعبد إياك؟ والثالثة: لماذا جمع نعبد ولم يقل أعبد؟ والرابعة: ما معنى العبادة وما أقسامها وما أقسام العباد؟ وأما المسألة الخامسة فأنواع العبادة، وأما المسألة السادسة فأخبار العباد في رحلة شائقة مع العباد الذاكرين والصائمين والمصلين والقائمين الليل من السلف الصالح. وأما المسألة السابعة فالاستعانة بقسميها الاثنين. وأما المسألة الثامنة الناس بالعبادة والاستعانة أقسام، أذكرها إن شاء الله. أما إياك نعبد وإياك نستعين فتقرأ إياك بالتشديد، ومن قرأها إياك فقد أخطأ خطأ بينا. وقد ذهب بعض القراء إلى أنها تقرأ إياك بالتخفيف، ليس إياك، قالوا إياك، وهذا خطأ، لأن إياك هي الشمس، الشمس اسمها إياك، فلا يصح اسم الشمس ذكاء وإياك ولها أسماء، فمن أسمائه إياك، فإذا نطقها القارئ إياك فمعناها الشمس نعبد، وهو خطأ في القراءة، بل لا بد من التشديد، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين بالتشديد. والألفاظ أو الحركات تقلب المعاني، ومن لم يتنبه إليها فإنها توصله في تغيير الألفاظ، بل وقع في تغيير بعض الكلمات أن أودت ببعض الرؤوس. بعض السلاطين كتب في كلمة الله فقلبت الحركات والسكنات فأعدمت رؤوس وأنفس، لأنها وزيلت حركات وسكنات. أما إياك فهو القراءة المطلوبة، وجمعها سبحانه وتعالى، التفت سبحانه وتعالى في الخطاب، أو التفت الخطاب هنا من الغائب إلى الحاضر. يقول سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، خطاب غائب. الرحمن الرحيم، خطاب غائب. مالك يوم الدين، خطاب غائب. إياك نعبد وإياك نستعين، إلى خطاب الحاضر المشاهد، وهو للتعظيم، وكأن المصلي يوم وجه إلى الله عز وجل كأنه يكلم ربه وينادي ربه، هو الصحيح. وفي الحديث الصحيح: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه ينادي ربه فلا يفسقن أمامه. فأنت يوم تقول إياك نعبد وإياك نستعين تنادي ربك وتخاطب مولاك تبارك وتعالى. أما لماذا قدم الضمير فقال إياك نعبد ولم يقل نعبد إياك؟ فللحصر وللاهتمام، فللحصر وللاهتمام. تقول إياك أريد ولا تقول أريد إياك، فإذا قلت إياك أريد فكأنك تنبهه أن ينتبه، فإني أريدك أنت لا أريد غيرك. إياك أريد أبلغ عند أهل اللغة من أريد إياك. وأخطر كتاب في التاريخ كتبه خالد بن الوليد سيف الله المسلول، كتبه لعياض بن غنم وهو قائد آخر، يوم اجتمع خالد بن الوليد في اليرموك رضي الله عنه وأرضاه، فحذب عليها للباطل بالجيوش، فضاقت على خالد بن الوليد الأرض بما رحبت، لكنه يلجأ ويستعين بالواحد الأحد. فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. فلما طوقته الجيوش أرسل لعياض بن غنم رسالة هي أكثر رسالة في التاريخ، قال بسم الله الرحمن الرحيم من خالد إلى عياض إياك أريد والسلام. يقول أدرك الموقف، فهو موقف خطير من خالد إلى عياض إياك أريد والسلام، وهو يوم قصر الخطاب معناه انتبه وأدرك وإلا لم تدرك، وإلا فأدركني وإلا ما أمزقي. فهذا أكثر خطاب. فلما قدم إياك الاعتناء، وتقديمها في الآية معناها الاعتناء، إياك نعبد وحدك، وإن قلت نعبد إياك فربما يحتمل أن يكون مع الله معبود غيره سبحانه وتعالى عما يشركون، لكنك قلت إياك وحدك نعبد، وإياك وحدك نستعين، وإياك وحدك نتوكل عليه، وإياك وحدك ندعو. فهو الحصر والاهتمام الذي ما بعده حصر والاهتمام. أما لماذا جمع نعبد ولم يقل أعبد؟ فإن الله يحب سبحانه وتعالى اجتماع الناس، ويشجب سبحانه وتعالى الفرقة، ويد الله مع الجماعة. والله يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، وأمرنا بصلاة الجماعة، وحون عليه الصلاة والسلام من شان صلاة المنفرد وحده، وذكر أن صلاة الجماعة تفوق على صلاة المنفرد ب27، والصلاة خلف الصف قال فيها صلى الله عليه وسلم كلام حتى لم يجزها إلا في حالات، وصح عنه أنه قال لا صلاة المنفرد خلف الصف. فقول المصلين إياك نعبد يعني جميعا كلنا لك عبيدا. أما إذا قلت إياك أعبد فكأن فيها أنانية، وكأن فيها انحياز، وكأن فيها انفراد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، وإذا خلى العبد خلى به الشيطان، وذم عليه الصلاة والسلام الانفراد. وفي حديث في سنده نظر يا ذئبان إياك والقبور، يعني السكن في القرى، فإن ساكن القبور كساكن القبور. قال الإمام أحمد القبور هي القرى لأن فيها وحشة وبعد عن مجالس الخير والذكر وعن العون على الطاعة، ولذلك تجد البدل غالبا من أجهل الناس بالأحكام، الأعواب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فإذا علم هذا فالله يحب الجمع، ولذلك كانت صلاة الجمعة من أفضل المواسم للدعاء، ويوم عرفة اجتماع الناس. وفي الحديث ما رأي الشيطان في يوم أغير ولا أدحر من يوم عرفة اجتماع الناس. وابن القيم يقرر أن القلوب إذا اجتمعت كان هناك سبب من أسباب الدعاء، فاغترم اجتماع الناس. ويكفي هذا الشعار إياك نعبد كلنا يا ربنا، قال أبو تمام في اجتماع المسلمين إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يختلف مع الوصال فما أنا عذب تحذر من غمام واحد الوحي، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الواحد. وصح من حديث جابر قال كنا إذا نزلنا في غزوة تفرقنا تحت الشجر وتركنا أكبر شجرة للرسول عليه الصلاة والسلام، فأنذرنا عليه الصلاة والسلام وقال ما لكم اجتمعوا، فقمنا نجتمع حتى لو طرح البساط علينا لكفانا. وأتى عليه الصلاة والسلام في حديث دخل المسجد فوجدهم حلق، حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هناك، قال ما لي أراكم عظيم أو عظيم اجتمعوا، فجمعهم عليه الصلاة والسلام. وخرج عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، الذي مزقت هممه وعزيمته والعمل الصالح بخنجر الغدر، مولى المغيرة لا جادتك غادية من رحمة الله، ما جادت غواديها، مزقت كل إهاب هشم حشوه همم في ذمة الله خاطيها وجانيها، كل الملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. دخل المسجد فوجدهم فرقا فجمعهم وراء أبي بن كعب سيد القراء. وأقف قليلا مع سيد القراء، وقد ذكرت في مناسبات لكن لا بأس، أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره كما المسك ما كررته يتضوع. أبي بن كعب يقول عنه أهل التراجم كان أبيض اللحية، أبيض الرأس من الشيء، أبيض الوجه، أبيض الثياب، أبيض القلب، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. سبب بياض لحيته ورأسه أن الحمى أشعلت جسمه 30 سنة، لكنه ما تعطل عن جهات ولا فريقة ولا عن حد. كان إذا اقترب منه الشخص وجد الحرارة، وكان لا ينام من الليل إلا القليل، لأن بعد الصلاة تزوره الحمى بعد صلاة العشاء، والحمى فيها حياء تستحي، لا تزور إلا في الليل كما يقول المتنبي، ودائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحسايا فعافتها وباتت في عظامي. فكان يسهر إلى الفجر، كان عمر ينتبه له إذا ورد، وقال له أحد أهل العراق من هذا الذي تنظر إليه إذا تكلمت يا أمير المؤمنين؟ قال عمر ثكلتك أمك، هذا سيد القراء أبي بن كعب. فجمعهم عمر وراءه في التراويح، فلما مر عمر مر وهو يقرأ بهم وهم يتباكون وقد استقاموا على العصي من طول قيامه، فتبسم عمر وقال نعمة البدعة هذه، يعني البدعة اللغوية، وإلا ليست البدعة بدعة شرعية فلها أصل في السنة، لأن الذي سنها الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي السير أن عمر وأبي مر وأبي يقرأ في التراويح، فسمع أبي قد ارتفع صوته بالبكاء في سورة الصافات، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وعمر كان يدور، لماذا يدور عمر؟ أيرتاح من صلاة التراويح؟ لا والله، لكن يدور يتفقد الرامل والمساكين والأيتام والخصومة، ويرى حال المدينة كيف تنام العاصمة، أتنام على هدوء وسكون أم يقلقة؟ فلما سمع رمى بالعصا من يديه وانطرح على الأرض يبكي، وحمل على أكتاف الرجال وبقي شهرا مريضا. عمر من هذه الآية رضي الله عنه وأرضاه، فقال سبحانه وتعالى إياك نعبد، ولم يقل إياك أعبد، لأن هذا فيها أنانية وانفراد، والله يحب الجمع ويد الله مع الجماعة. وما معنى العبادة؟ العبادة تطلق على معنيين، أما معناها اللغوي فهي التذلل والخضوع والطاعة، طريق معبد طريق مذلل، تعبد خضع وذل، وإنما سمي العبد عبدا لأنه خضع وذل. قال الشاعر أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا، أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا. قال ابن تيمية المأسور من أسره هواه، المأسور من أسره هواه، فهذا المقيد والمكبل، ليس المأسور الذي سجن في السجن، لا، المأسور الذي قيده هواه حب الشهوة والمعصية والجريمة، هذا هو المأسور الذي وضع الغلة أو الغلة ووضع الحديدة ووضع التكبيل في يديه، هذا هو المأسور والمغلول. فمعناها في اللغة التذلل والخضوع والطاعة، وفي الشرع تطلق على معنيين في القرآن، على الدعاء وعلى مجرد العبادة. قال سبحانه وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعاء، سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا معناها المسألة، فالدعاء على العبادة وعلى المسألة، والعبادة تشمل الدعاء وغيره من أنواع العبادات. وعند الترمذي من الحديث الدعاء مخ العبادة، وهو حديث ضعيف، الدعاء مخ العبادة في الترمذي حديث ضعيف، في سنده دراج أبو السمح يروي عن أبي الهيثم وحديثه ضعيف عن أبي الهيثم. وإنما الصحيح الدعاء هو العبادة في الحاكم عند في المستدرك، الدعاء هو العبادة. فإذا رأيت الإنسان يكثر الدعاء فاعلم أنه قريب من الله، واعلم أن إيمانه كثير، وقالوا عن إبراهيم عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى أواه الحليم قالوا كان كثير الدعاء، وقالوا كان يقول أواه من ذنوبي، أواه من خطئي، أواه من تكفيري وإسرافي، وقيل كان يدعو الله دائما قائما وقاعدا. دخل رجل على قيس بن سعد بن عبادة ابن جليل، هذا السند سند الكرماء عند العرب، قيس من أكرم العرب، وسعد من أكرم العرب، وعبادة من أكرم العرب، ودليل من أكرم العرب، لم يجتمع في العرب أربعة من أكرم الناس إلا هؤلاء الأربعة، سند كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. يذكر ابن كثير أن رجلا دخل على قيس فوجد أصبعه لا تسكر السبابة، قالت عشيت عنده وسامرت معه، فلما أردت الانصراف سألته ما لأسبعه قال أدعو بها الله دائما، وهو جالس في المجلس هكذا، ولذلك هداه الله سواء السبيل وكان من الموفقين في حياته. والذي يكثر من الدعاء لن يهلك أبدا، قال عمر لن يهلك مع الدعاء أحد. وقال أحد علماء الجزائر أيام ثورة الجزائر رأيت عمر بن الخطاب في المنام فقلت له ما هي النجاة يا أبا حفص، فرفع يديه هكذا يعني الدعاء. وفي الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة انتظار الفرج، أفضل العبادة انتظار الفرج، فلا تزال تدعو الله حتى يفرج الله كربتك. وفي الحديث الصحيح لا يقول أحدكم دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي ولكن يستمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لك في الدعاء أن تقول اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اصلحني إن شئت، خطأ، بل قل اللهم ارحمني. يقول عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم، وهو حديث صحيح، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله لا مكره له، لكن يعزم المسألة. لكن يجوز لك في المواعيد أن تقول آتيك غدا إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، سوف ألقاك إن شاء الله، سوف أتصل بك إن شاء الله، أما في الدعاء فأعزم المسألة ولا تتردد فإن الله لا مكره له. وأما المسألة الخامسة أنواع العبادة فهي تدور على أنواع كثيرة، لكن أكثر ما يذكر في القرآن والسنة أربعة أنواع: الصلاة والصيام والصدقة والتلاوة، الصلاة والصيام والصدقة والتلاوة. وفي حديث ابن عمر أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، ابن عمر بن العاص في الصحيحين أنه واقف الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، صلاة الليل أو في الصيام وفي تلاوة القرآن، وفي صلاة الليل تعرض لها وهي مدار العبادة على ذلك. وابن عمر قد شدد على نفسه رضي الله عنه وأرضاه، كان يقوم الليل كله ويصوم النهار سردا، فشكاه أبوه إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام قال ألقني به، ثم نازله عليه الصلاة والسلام حتى قال اختم القرآن بسبع، وقال له صم من كل شهر ثلاثة أيام، قال استطع أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما فهو صيام الدهر وهو صيام داود عليه السلام، وفي الصحيح صيام داود عليه السلام. فهذه أنواع العبادة. قال ابن القيم في طريق الهجرتين كلاما ما معناه: إن للجنة أبوابا ثمانية، والعباد يختلفون بجهدهم وطاقتهم، منهم من يستطيع للذكر، ومنهم من يقدر على الصيام، ومنهم من يفلح في الصدقة، قد علم كل أناس مشربهم، فأنت عارف بنفسك. وأفضل الناس من ضرب في كل غنيمة بسهم، مع الصائمين منهم، مع المصلين، مع الذاكرين، مع المجاهدين، مع المتصدقين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما أنواع العبادة فأنواعها كثيرة من فرائض ونوافل، وهي تصل إلى السبعين، بل عند البخاري من حديث أبي هريرة 15، يقول عليه الصلاة والسلام 15 خطلة أعلاها منيحة العنب، ما من عامل يعمل بواحدة منها رجاء موعودها ورجاء ثوابها إلا أدخله الله الجنة. 15 خطلة أعلاها منيحة العنب، ما من عامل يعمل بخطلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. قال الرائي في البخاري: فعددنا فما وصلنا إلا إلى 5، منها تبسمك في وجه أخيك، منها إماطة الأذى عن الطريق، منها الكلمة الطيبة إذا نويت بها ما عند الله دخلت بها الجنة. فأعمال الخير كالأنفاس، وأفضل الأعمال بعد الفرائض ذكر الله عز وجل، وهو شبه إجماع كما قال ابن تيمية في المجلد العاشر من فتاوي. المسألة السادسة أخبار العباد. وعدنا أنفسنا ووعدناكم أن هذا الدرس سوف يكون أقرب إلى الآيات والأحاديث والسيرة منه إلى بعض الثلاثيات، وإذا كان الأمر كذلك فإن سير الصالحين أحسن ما يؤخذ في هذا الباب. وأنا أدل نفسي وإخوتي على مطالعة أخبار الصالحين كالأسود ومسروق وأحمد ومالك وابن المبارك وهؤلاء الملأ بعد الصحابة، فكانوا في انقطاع مع الله عز وجل ومتبتلين له سبحانه وتعالى. وأنا إذا ذكرت نماذج فإني ألزم نفسي وإياكم بالسنة أن تجعلونها أو تجعلوها على السنة، فإن وافقت فبها ونعمة، وإن خالفت فاعلموا أنه اجتهاد من أصحابها يريدون الخير. أما الأسود بن يزيد فهو عابد عراقي عالم صام حتى أزرق جلده، ودخل عليه العلماء ووعظوه قال: أصوم قبل أن يحال بيني وبين الصيام، وأخاف من قوله سبحانه وتعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، من يصوم عني إذا لم أصم، ومن يصلي عني إذا لم أصلي إذا مت عني. ومنهم محمد بن واسع الأجدي، كان من أعظم عباد الله عز وجل، قربوا له متكا ليتكئ فقال: اتكئ. قال: لا يتكئ إلا الآمن وأنا خائف لأني ما جزت الصراط إلى الآن. يقول: أنا ما مرت على الصراط حتى أتكئ، هل أتاني خبر أنني جزت الصراط فأتكئ؟ فما كان يتكئ، يقول: لا يتكئ إلا الآمن. محمد بن واسع حضر معركة كابل مع قتيبة بن مسلم، حاصر كابل التي ضاعت كابل لما ضاعت لا إله إلا الله عاصمة أفغانستان. فلما طوقوا المدينة بمئة ألف قائدهم قتيبة بن مسلم، قال قتيبة بن مسلم: وقد صفت الصفوف وهبت رياح النصر وتنزلت الملائكة من السماء. قال لجنوده: اذهبوا وابحثوا عن محمد بن واسع، أين هو وماذا يفعل في هذه الساعة؟ فذهبوا إليه ووجدوه قد صلى صلاة الضحى وقد اتكى على رمحه هكذا ورفع سبابته إلى السماء يدعو الله الواحد الأحد، يدعو بالنصر. فرجعوا إلى قتيبة القائد الشهير الخطير فأخبروه فدمعت عيناه، قال: والذي نفسي بيده لأصبع محمد بن واسع خير عندي من مئة ألف سيف شهير ومن مئة ألف شاب طريق. ثم فتح الله عليهم بنصره سبحانه وتعالى وتأييده ثم بدعاء هذا الرجل الصالح. فلما أتت الغنائم سلموا لقتيبة رأس الثور من الذهب كله ذهب، فقال لوزرائه: أترون أحدا من الناس يسلم إليه هذا الذهب فيقول لا؟ قالوا: ما نرى أحدا يسلم إليه هذا فيقول لا. قال: والله لأرينكم أناسا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذهب والفضة عندهم أرخص من التراب. فدعوا محمد بن واسع فأتوا إليه وهو يصلي في خيمته، قالوا: ما لك تصلي في وقت الناس مشغولون بالنصر؟ قال: إن شغل النصر الشكر. فدعوه إلى قتيبة فأتى إلى قتيبة فقال: قتيبة خذ هذا، فأخذه فتغير وجه قتيبة، فقال لأحد جنوده: اذهب وراه وانظر أين يضعه. ثم قال قتيبة: اللهم لا تخيب ظني فيه. فمر سائل من العسكر يسأل فقير من المساكين فأعطاه محمد بن واسع كل هذا الذهب، فأعيد الفقير إلى قتيبة وقال: أترون أنني أريتكم أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الذهب والفضة عندهم أرخص من التراب؟ ومنهم مسروق، أتى رجل عند الإمام أحمد من طلبة العلم من طلبة الحديث، فطرف له الإمام أحمد ماء ليقوم قبل السحر فما قام، فقال له الإمام أحمد: ما لك؟ ما قمت؟ قال: مسافر. قال: طالب علم ولا يكون له ورد بالليل؟ قال: أنا مسافر. قال: سبحان الله، حج مسروق فما نام إلا ساجدا. مسروق هذا بن الأجدع عراقي من تلاميذ ابن مسعود الكبار، حج من يوم ذهب من العراق إلى الرجع، كان إذا أتاه النوم توضأ واستقبل القبلة وسجد ونام وهو ساجد. ورؤية في العبادة منقطع النظير، حتى كانت ابنته تبكي بجانبه وتقول: يا أبتاه، هل قتلت أحدا؟ هل أخذت مال أحد؟ وهو يصلي ويبكي في الليل، فيلتفت ويقول: قتلت نفسي. ومنهم أحمد بن حنبل، صح عنه بأسانيد أنه كان يصلي في كل يوم 300 ركعة. قال ابن عبد الله: فلما جلد كان يصلي 150 ركعة. ومنهم ابن المبارك، سئل في سير أعلام النبلاء، قال له رجل: ما رأيك أن أصوم يوما وأفطر يوما؟ قال: أنت تضيع نصف عمرك، صم الأيام كلها. ولكن السنة تحكم على هذا والقصد أولى. لكن انظر إلى همة هذا الرجل، كان يصوم الدهر ويقول للرجل كيف تضيع نصف عمرك، تفطر يوم وتصوم يوم، صم الأيام كلها. هذا من العباد. ومنهم عبد الغني المقدسي كان يصلي في اليوم 300 ركعة ويبكي، وكان كلما صلى ركعتين رجع إلى الصنبور إلى البزبوز فتوضأ وتتقاطع لحيته ويديه بالماء. قالوا ما لك وأنت على وضوء؟ قال أنا ما يطيب قلبي ولا يسرح صدري إلا وأرى قطرات الماء تنسكب من على لحيتي. يحب العبادة. سجن في القدس، سجنه السلطان محدث الدنيا صاحب الكمال في أسماء الرجال الكتاب المعجزة. سجن في القدس، فلما عتب صلاة العشاء مع المساجين كانوا من اليهود والنصارى، قام فتوضأ وقام يصلي من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ويبكي. فلما أتى الصباح وقف اليهود والنصارى من المحبوسين مدهوشين مذهولين، فطرقوا الباب على السجان الحارس. قالوا ما قال ما لكم؟ قالوا مسلم. فذهب به من السلطان، قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ما لكم؟ قالوا مرت بنا ليلة رأينا كأن القيامة قامت. قالوا لما؟ قالوا معنا حبس معنا عبد الغني بن سعيد المقدسي فقام يصلي ويبكي فذكرنا لقاء الله فوقع الإسلام في قلوبنا. وهو ما تكلم بكلمة لكن بفعله. حضره السلاطين في مجلسه فقام يقرأ الحديث فقطعه البكاء، فأخذ المسجد يبكي وبكى كثير من السلاطين البويهيين الأكراد، أسرة صلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود، هؤلاء حضروا درسه وكان درسا عاطرا هائلا ما سمع في التاريخ بمثله. هذا أخبار العباد أو شيء من أخبار العباد على قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. أما الاستعانة بقسميها فهي قسمان، قسم جائز وقسم محرم، يعني للناس قصدي. أما استعانتك بالشخص فهي على قسمين، قسم يحرم أن تستعين بالمخلوق لأنه ناقص وقاصر، واستخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فمثلا إذا استعنت بالرجل تقول استعين بك على شفاء أن تشافي ابني لأنه مريض، فقد أشركت بالله العظيم. وإذا قلت استعين بك على أن ترزقني، وأستعين بك على أن تغفر ذنبي، ونستعين بك على أن تنزل علينا الغيث، فهذا هو الشرك، وهذا لا يتقبل الله عمل من فعل ذلك. وأما الاستعانة بما يستطيع له عليه المخلوق فجائز، مثل أستعين بك أن تفتح لي هذا الباب، أستعين بك على أن تفصل لي هذا الثوب، أستعين بك على أن نبني هذا الجدار، فلا بأس مما يستطيعه المخلوق. أما ما لا يملكه إلا الخالق فمن استعان بالمخلوق فيه به فقد أشرك بالله العظيم. ومن ذلك من يذهب إلى القبور فيستعين بالمقبورين ويقدم له حوائجهم ويشكو عليهم فقد أشرك بالله العظيم، فهم لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما الاستعانة بالله عز وجل في كل الأمور وهو المستعان سبحانه وتعالى، ولذلك سبحانه وتعالى في كثير من القصص كما قال في قصة يعقوب والله المستعان على ما تصفون، إلى غير ذلك من أقسام الاستعانة. أما الناس في العبادة والاستعانة فهم أقسام، قسم يعبد الله ويستعين به فهؤلاء المؤمنون الكمل، وقسم يعبد الله ويستعين بغيره فهؤلاء فيهم نقص وفيهم معصية وذنب، وقسم يعبد غير الله ويستعين بالله فهؤلاء مشركون، وقسم يعبد الله ويعبد غير الله ويستعين بغير الله فهم كفرة ملاحدة. هذا أمر للتقسيم، وأحسنها من يعبد الله ويستعين به. فالله حفر الكلمتين لتبقى مبدعين للمؤمن، أو تبقى هذه الهاتين الكلمتين، تبقى هاتان الكلمتان مبدعين للمؤمن، العبادة لله والاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم فيها مسائل، أولها الفرق بين اهدنا واهدنا، بعض الناس يقول اهدنا والقراءة الصحيحة اهدنا. الثانية هداية وأقسامها. الثالثة ما هي أسباب الهداية. الرابعة معنى الصراط. الخامسة ما معنى المستقيم. السادسة معنى الصراط المستقيم، هذه الجملة ما معناها كلها أو كلها. السابعة مقتضى الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. أما أهدنا فمن قرأها فقد أخطأ، ومعنى أهدنا أي أعطنا هذا الشيء هدية، يقول أهدني هذا الثوب، فتقول أهدنا يعني اهد علينا أو أعطنا أو النحنة أو هب لنا صراطا مستقيما. وهو ليس المقصود، ليس المقصود هذا. يصح لك أن تقول اهدني هذا الثوب، لكن لا تقول اهدني هذا الثوب، لأن معنى اهدني بالكثر دلني، فتقول اهدني الطريق، اهدني الشارع، اهدني السبيل، يعني دلني. فالكثر هي القراءة الصحيحة. ومن قال وهو كثير في العوام يقرؤون اهدنا الصراط المستقيم فقد أخطأوا، ومعناها أعطني وهب لي وامنحني. وهو ليس مراد في العربية، يعني في هذه الآية ليس مراد في هذه الآية، بل المراد اهدنا، يعني دلنا وارشدنا وسددنا ووفقنا، اهدنا الصراط المستقيم. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أو من كان ملكا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والهداية قسمان، هداية الدلالة وهي للرسول عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل الناس إلى صراط مستقيم، يعني تبين للناس. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدل الناس على الصراط المستقيم. فهذه الهداية لا بأس بها، ولا بأس أن تقول فلان يهدي فلانا أن يدله ويرشده ويعلمه، وفلانا هاديا مهديا أن يهدي الناس إلى الطريق المستقيم وقد هداه الله عز وجل. وأما الهداية الكونية الخلقية فهي هداية التوفيق للواحد الأحد، فلا يهدي إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أبو طالب يريد عليه الصلاة والسلام أن يدله بهداية الدلالة، ولكن هداية التوفيق ما أتت له، ما منح الله هداية التوفيق، فقال له الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فما اهتدى بلال؟ اهتدى بهداية الدلالة وهداية التوفيق. فهداية التوفيق منه سبحانه وتعالى منحة، ولدك تحرص عليه، تعلمه، تدرسه، تقوده، تتكلم عليه فلا يهتدي. أنت تدله وتهديه لكن ما يهتدي، لأن هداية التوفيق ما صادفته. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى جعل الهداية قسمين، دلالة وتوفيق، دلالة وتوفيق. فالدلالة للبشر والتوفيق له سبحانه وتعالى. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فهو الذي بيديه مفاتيح القلوب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالهداية قسمان، وهذه أما أقسامها في مسألة التدرج في السلوك والأخلاق والعبادة فأقسامها لا يعلمها إلا الله، وكل درجة ما بين السماء والأرض. ولذلك ليس في الجنة إلا درجة واحدة ليست إلا لعبد، لا تنبغي إلا لعبد هو الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن سؤال، ما معنى قولك بالصلاة اهدنا الصراط المستقيم وقد هداك الله؟ أما هداك الله يوم أصبحت تصلي؟ أما هداك الله يوم أصبحت مسلما؟ فما معنى قولك اهدنا الصراط المستقيم؟ كيف تقول بالهداية وأنت مهتدي؟ المعنى، قال بعض الناس إنه تعبد وليس في فائدة فقد أخطأوا وغلطوا غلطا بينا. بل الصحيح أن معنى الآية زدني هداية إلى هدايتي، فإنك لا تزال تزداد كل دقيقة وكل لحظة وكل يوم هداية حتى تبلغ ما كتب الله لك من الهداية. ومن استمر على النوافل والدعاء والأذكار والعبادة زاده الله هدى، وزاده الله بصيرة وتوفيقا وفتحا. فمعنى اهدنا زدنا هداية إلى الهداية، ولكنك لا تصل إلى درجة محمد عليه الصلاة والسلام ولا الأنبياء، وهي درجة واحدة يصل إليها والناس خلفه وبعده عليه الصلاة والسلام. أما أسباب الهداية فمن أسبابها صدق اللجأ إلى الله الواحد الأحد، أن تصدق في قربك وقبولك ومحبتك لله فيهديك الله. ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا معرضون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأمر الثاني القرآن الكريم، فمن لم يهتدي به فلا هداه الله، يتدبره، يعيه، يحفظ ما يستطيع منه، يعمل به، هذا من أسباب الهداية العظيمة. والسبب الثالث السنة أن تطالع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام مطالعة مكثفة. والسبب الرابع التدبر في آيات الله الكونية والشرعية، تتدبر في السماء والأرض، تتدبر في الآيات الشرعية والكونية، وسوف يمر معنا شيء من هذا إن شاء الله في غضون آيات القرآن. أما مع الصراط فهو الطريق، الصراط الطريق، ومعنى المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الممتد الذي لا اعوجاج فيه. بعض الناس كما سلف معنا يأخذون قواعد حدثية من الصراط المستقيم، يقول أقرب خط بين نقطتين الخط المستقيم، قلنا والدليل قال قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا لا يشير إليه القرآن. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الطريق الذي لا اعوجاج فيه، قال سبحانه وتعالى ويبغونها عوجا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، أي سميحا مستقيما، وهو الصراط الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما ما معنى الصراط المستقيم؟ أهو الطريق الذي نمشي إليه أم ماذا؟ قيل الصراط المستقيم الإسلام، وقيل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن، والصحيح أنها كلها تشمل هذا وهو الهداية. الصراط المستقيم أن يهديك الله للإسلام بما فيها القرآن وبما فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وبما فيه السنة، فهذه كلها هي الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، مقتضى الصراط المستقيم كما قال ابن تيمية مخالفة أصحاب الجحيم، من علامة اهتدائك للصراط المستقيم أن تخالف أصحاب الجحيم. من هم أصحاب الجحيم؟ اليهود والنصارى وغيرهم. ولذلك لما ذكر الله الصراط المستقيم ثم ذكر الذين أنعم عليهم قال غير المغلوب عليهم ولا الضالين. فمن شابههم في ذيه أو في كلامه أو في حركاته أو في سكناته فكأنهما اهتدى اهتداء تاما. ومن حاول أن يقلدهم في سنته وفي سيرته وفي دله وسمته فكأنهما اهتدى اهتداء كاملا. ومن أعجب بهم وأحبهم ووالاهم فكأنهما اهتدى اهتداء كاملا. فعلامة المهتدي أن يخالف أصحاب الجحيم، هذا معنى الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. وأحسن ما كتب عنه ابن تيمية في كتاب اتباع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وذكر أنهم يخالفون في أمور ذكرها، منها أعيادهم فلا نشابههم في الأعياد، ومنها ذيهم الذي امتازوا به عن الناس، مثل أن يلبسوا لباسا خاصا بهم حرام تقليدهم والتشبه بهم. وعند أحمد وأبي داود بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، فهو التشبه بهم، والتشبه بهم في كلامه، ومن أحب لغتهم فهو علامة النفاق وفيها أثر لا صح. ولكن قال ابن تيمية أن من ينطق لغتهم دائما ويحبها ويقدمها على عربية فهو من علامة نفاقه، وهذا واقع في المجتمع. تجد أحد الناس يولي ويحبذ أن يتكلم بالإنجليزية ولو داخل أبها ليظهر على نفسه التطور تدهور ويجافي اللغة العربية، وهذا علامة النفاق، لأنه أحبهم وأحب لغتهم، ومن أحب شيئا أولي عزيه. من أجلكم يقول حب بني السودان من أجل حبها ومن أجلها أحببت أخوالها كلب، حتى بني كلبهم أخوالها أحبهم لأنه يحبها، فمن أحب شيئا أحب ما يتبع هذا الشيء. ولذلك محب الله حب المسجد والقرآن والرسول عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط مفعول به، المستقيم صفة للصراط، صراط بدل من المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ كل من اهتدى فقد أنعم الله عليه، وكل مسلم أنعم الله عليه، ولكنهم يختلفون. المسلمون ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه مرتكب الكبائر، ومقتصد يقتدي بالفرائض ولا يزيد عليها وينتهي عن الكبائر ولكنه قد يأتي لبعض الصغائر وبعض المكروهات، وسابق بالخيرات وهو الذي يأتي بالفرائض والنوافل ويترك الذنوب والحرام والمكروه. فالناس كلهم أنعم الله عليهم الثلاث أقسام، لكن ليس المقتصد كالسابق، ولا الظالم كالمقتصد هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. إذا علم هذا فدرجات المسلمين ثلاث درجات. هل ظالم لنفسه من الذين أنعم الله عليهم؟ نعم، من الذين أنعم الله عليهم بالإسلام جملة. ولم يخرجهم من نعمة الإسلام إلا الخوارج، قالوا إذا ارتكب كبيرة فقد خرج من الدائرة، إذا زنى فقد خرج عندهم، إذا سرق، إذا شرب الخمر، إذا تناول بعض الكبائر قد خرج. واستحيها أنه لا يزال في دائرة الإسلام وهو من الذين أنعم الله عليهم، لكن نعمته قليلة قليلة جدا، ويكاد نوره ينطفئ ويكاد نوره يذهب لولا أن يتداركه الله برحمته. هذا من الناس، ولو أنه إذا زنى يرتفع عنه الإيمان حتى يصبح كالظل على رأسه، وإذا سرق يرتفع عنه الإيمان. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر الشارب حين يشربه وهو مؤمن، يرتفع الإيمان عنه في وقت شرب الخمر، في وقت الزنا، في وقت السرقة يرتفع حتى يصبح كالظل على رأسه، فإذا رجع من المعصية رجع عليه الإيمان، مجرد الإيمان. أما المقتصد فهو أكثر الناس مقتصد، لا يتلم من الخطايا والصغائر ويتوب ويستغفر، ولكنه بين بين. أما السابق بالخيرات لا تعرضن بذكرنا عن ذكره، ليس الصحيح إذا مسك المقعد. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. السابق بالخيرات كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. المنعم عليهم هم الذين أنعم الله عليهم بالهداية لا بالمال. والنعمة في القرآن قسمان، نعمة ونعمة. فالنعمة يشترك فيها المؤمن والكافر، النعمة يشترك فيها المؤمن والكافر. القصر نعمة يسكنه الخواجة والمسلم، السيارة يركبها الخواجة والمسلم، الثوب يلبسه هذا وهذا، التفاح يأكله هذا وهذا، فهي دنيا يعطيها الله من يشاء. أما الإيمان فلا يعطيه الله إلا من يحب. دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه في حظيرة فيها إبر الصدقة، وإذا بإبر الصدقة كأنها الجوف الأحمر من النعمة ومن السمن ومن ضخامة أجسام، فقال مولاه أسلم، صدق الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. قال عمر كذبت، قاتلك الله، ليست هذه الرحمة، فضل الله أن تعمل بنور من الله، أن تعمل بنور من الله ترجو ثواب الله، وأن تخشى أن تتكف عن المعصية على نور من الله تخاف عقاب الله، أو كما قال. هذه النعمة، ليست السعادة جمع الأموال، وليست السعادة سكن الدور، وليست السعادة رفع القصور، وليست السعادة أخذ المرطبات والمشهيات والأكلات والسيارات، لا والله. خذوا كل دنيا قموا واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، لإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليما. قال معاوية بن أبي سفيان لأحد العباد، تدري من هي السعادة؟ قال لا. قال رجل لا يعرفنا ولا نعرفه، أحسن عبادة ربه، له زوجة تطيعه، وله دابة تحمله، وله بيت يسكن فيه. وقال معاوية أكلت كل لذيذ وشربت كل مشروب يعني من الحلال، ولبست كل لباس فما وجدتك التقوى. وقال أحد الحكام من الكبار كهارون الرشيد أو قيل غيره، كيف وجدت الحياة؟ قال وجدتها كبيت له بابان، دخلت من هذا ثم خرجت من هذا. وقيل الإمام أحمد كيف وجدت الشباب؟ كيف عشت مع الشباب؟ قال والله ما وصفت الشباب إلا بشيء كان في كمي ثم سقط مني. وذكروا عن عابد من بني إسرائيل أنه عبد الله 40 سنة لا يذكر من صلاة ولا من ذكر ولا من دعاء، ثم أتاه زيغ من الشيطان فانحرف، فبقي في المعصية 40 سنة، ثم نظر إلى المرآة أمامه صورته في المرآة، فإذا هو شيبة أصبح شيبة تهل وتشتعل، فصاح قال يا ربي عبدتك 40 وعصيتك 40، أنا هل إذا عدت إليك هل تقبلني؟ فناداه الله، أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، فإذا عدت إلينا أحببناك. فقال أشهدك يا ربي أني قد عدت إليك، إن الملوك إذا شافت عبيدهم في رقهم عتقوه حتى أضراري، وأنت يا خالقي أولى بلا كرما قد شفت في الرق فأتقني من النار. تولى هشام بن عبد الملك الخلافة، فأتي له بكل مطعوم ومشروب وملبوس، كانت الجواري على رأسه، وكان الخدم والحاشية والوزراء والأمراء ما لذ وطاب. فقال: والله من يوم توليت الخلافة ما مر بي يوم وسلمت من الهم والغم فيه، وسوف أختفي في قصر اليوم لأرى هل لا يأتيني خبر يزعجني من الصباح إلى المساء. فاختفى في قصر عنده حديقة وجلس في البستان. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. فقال: والله من يوم توليت الخلافة ما مر بي يوم وسلمت من الهم والغم فيه، وسوف أختفي في قصر اليوم لأرى هل لا يأتيني خبر يزعجني من الصباح إلى المساء. فاختفى في قصر عنده حديقة وجلس في البستان، وبينما هو بالبستان وإذا بسهم قد أتى وعليه ريش وفيه دم، فرفع السهم والريش وإذا هو رجل قد قتل وضرب السهم داخل الحديقة. قال: ولا يوم واحد، ولا يوم واحد، يعني ما سلمت ولا يوم واحد. ومن أراد أن يبحث عن هذه الأخبار فليبحث عن التذكرة كتاب عبد الحق الإشبيلي يرى العجب العجاب. قال إبراهيم بن أدهم: نحن في عيش لو علم به الملوك لجاردون عليه بالسيوف. أتت سكرات الموت عبد الملك بن مروان فبكى وأبكى الناس، ونزل فسمع غسالا مغسل، الغسال في وادي حول قصر عبد الملك، ما يدري الغسال عبد الملك بن مروان مات، ومن أخبره؟ ما قرأ الصحف ولا طالع الجرائد ولا سمع الأخبار. الغسال هذا يغني من راحته، ينشد نشيدا من راحته وسعوده واطمئنانه، يعبد الله، دخله يكفيه، لا هم لا غم لا ديون لا رعية لا مسؤولية. فأخذ يرتف بالنشيد، فسمع عبد الملك بن مروان قال: يا ليتني كنت غسالا. قال سعيد بن المسيب لما سمع هذه الكلمة: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا في سكرات الموت ولا نفر إليهم. وقال المعتصم حضرتهم فقال: أنزلوني من على السرير. فأنزلوه، قال: أموت اليوم؟ قال: تموت، ثبت شرعا أنه يموت، شهد عليه أربعة بالموت، يعني يحسب أنه سوف يأتي خبر قبل ما يموت. قال: أنا سأف أموت اليوم؟ قال: تموت. قال: والله لو كنت أعلم، ذكر عبد الحق الإشبيلي، والله لو كنت أعلم أني أموت هذا اليوم ما فعلت ما فعلت من الأمور، لكنه ما علم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. دخل سالم الحرم ابن عبد الله، فبقي يوم هشام ابن عبد الملك، فقال: يا سالم، تريد مالا؟ تريد حاجة؟ قال: أما تستحي؟ ما تستحي من الله؟ قال: ولم؟ قال: تقول هذا الكلام وأنا في بيت الله؟ فلما خرج من الحرم عرض له هشام وقال: أتريد حاجة؟ قال: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: بل من حوائج الدنيا. قال: أما الدنيا فوالله ما سألتها من الذي يملكها، فكيف أسألها منك؟ ذكر ابن كثير في جانب الاعتزاز بالله عز وجل والركون إليه والرضا به والتشرف بخدمته، ومما يقول إقبال محمد إقبال: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطوى الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمدني نبي. هذا هو الشرف، أن تكون عبدا لله، لأن الذي لا يكون عبدا لله يكون عبدا لوظيفته ومنصبه وحذائه وسيارته ودرهمه وديناره. ابن كثير يذكر، يقول طاووس بن كيسان العالم المحرير المحدث الكبير اليمني، كان مولى من الموالي لكن رفعه الله بالتقوى والعلم والعمل الصالح، يقول: أتيت الحرم لأعتمر، فصفت وصليت وركعتين، ثم جلست عند المقام أنظر إلى المعتمرين والطائفين والركع السجود. قال: بينما أنا جالس عند المقام وإذا بجلبة السلاح والحراب والسيوف والرماح، فالتفت إذا هو الحجاج بن يوسف العراقي، الحجاج وكفى، إذا قلت الحجاج تعرفون الحجاج. فقال: فالتفت إليه فإذا هو قد جلس ينتظر معه خدمه وحواشيه. قال: وإذا بأعرابي أتى من اليمن يطوف عليه إحرام. هذا الأعرابي لا يملك من الدنيا شيء، يملك قلبا فيه توحيد وعمل صالح وذكر وعبادة. فهذا أتى الأعرابي لما طاف سيدخل في الصفوف، فتعلقت حربة من شباب الحجاج بقميصه أو بإحرامه فوقعت على الحجاج فمسكه الحجاج. قال الحجاج: من أين أنت؟ وطاووس يروي القصة، قال: من أهل اليمن. قال: وعرف الأعرابي الحجاج، يظن الحجاج أنه ما عرفه. قال: كيف تركت أخي محمد؟ أخوه محمد اسمه محمد بن يوسف، غالم غاشم مثل هذا لكن أقل منه بدرجة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. قال: كيف تركت أخي محمد؟ والد يمن. قال: تركته سمينا بطينا. يظن يقول قائم الليل قائم النهار، لا أعرف قيام الليل ولا قيام النهار. قال بطين سليم أمره إلى الله. قال لست أسألك عن صحته، أسألك عن عدله. قال تركته غشوما ظلوما. قال أما تدري أنني أنا الحجاج؟ قال أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ قال طاووس والله ما بقيت شعرة في رأسي إلا قامت من هذه الكلمة. قال فأطرقه الحجاج ولم يقل شيء، فبقيت أنظر إليه بين المعتمرين وهو يطوف ويدعو. أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ يقول إن كان أنت أخوه يعني تحميه وتمنعه وتدافع عنه، فالله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. النعمة صراط الذين أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم على البدر، صراط الذين أنعمت عليهم. لكن من الذين أنعم الله عليهم؟ ذكر الله في القرآن الذين أنعم عليهم سبحانه وتعالى، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. توفي عثمان بن مضعون فقبله عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه على خد عثمان. فبعد فترة توفيت ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام زينب، فقال لها وهو يودعها ويعانقها: الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون، الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الذين أنعم الله عليهم في الحياة أربعة أصناف: النبيون وفيهم الرسل، والصديقون درجة أبي بكر الصديق، درجة أبي بكر الصديق، الصديقون من درجة أبي بكر وهو أعظم الولاية، أعظم من الشهيد، يموت على فراشه لكنه صديق، ظاهره وباطنه سيار، أمينا صادقا محتسبا يحفر أنباته مع الله، أصبح عبدا لله، حركاته وسكناته وسمعه وبصره لله. هذا كأبي بكر الصديق، والشهداء كعمر بن الخطاب وكحمزة وكعلي وعثمان، والصالحين كل صالح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأولياء الله يعرفهم الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. نواصل بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قوله سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. النعمة هنا الإيمان والعمل الصالح، وهو أحسن ما عرفت به. وقيل هي أن تعمل الطاعة على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك المعصية على نور من الله تخاف عذاب الله. وقيل النعمة هي جعل المقصود الواحد المعبود وعدم التأسف على المفقود إذا بقي الموجود، وهو فيه تكلف. والأحسن أن النعمة هي التقوى والإيمان والعمل الصالح والحمد لله، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير هنا استثناء، يعني نستثني الذين غضب الله عليهم والذين ضلوا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيها مسائل: المسألة الأولى المغضوب عليهم من هم؟ الثانية لماذا غضب الله عليهم؟ الثالثة ما هي آثار غضبه سبحانه وتعالى عليهم؟ الرابعة من هم الضالون؟ الخامسة ولماذا ضلوا؟ السادسة ما هي آثار الضلال؟ السابعة لماذا ذكر سبحانه وتعالى الجنتين ولم يذكر غيرهما؟ الثامنة مشابهة بعض هذه الأمة لليهود والنصارى. ثم نأتي إلى آمين. أما المغضوب عليهم فهم اليهود عليهم لعنة الله، وسمي مغضوبا عليهم لأن من علمته شيئا ثم خالفك غضبت عليه، ومن لم يتعلم منك شيئا وعمل بجهده فقد ضل. من خالف الشيء بعد أن يعرفه مغضوب عليه، ومن يعرف ومن يعمل المعصية بدون أن يعرف الشيء فهو ضال. قال سبحانه وتعالى عن اليهود: وباءوا بغضب من الله، وباءوا بغضب من الله، وغضب الله عليه ولعنه، وهم اليهود. وقال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال سبحانه وتعالى عن علمائهم كمثل الحمار يحمل أسفار. وقال سبحانه وتعالى عن عالمهم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقال سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة ظلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان. وقال عز من قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق إلى آخر تلك الآيات. فالمغلوب عليهم هم اليهود وسبب الغضب لأنهم تعلموا ولم يعملوا. أنت تقول للتلميذ إذا أعطيته الواجب فلم يحله ولم يقم به ولم يمثله غضبت عليك. وتأتي إلى رجل آخر ما حضر الدرس ولكنه خالف فتقول أنت ضال. فاليهود علموا فلم يعملوا والنصارى عملوا بلا علم. وسوف يقع كما قال ابن تيمية من طوائف هذه الأمة من طلبة العلم من يعمل بلا علم وهو ضال. عباد ولاة الصوفية يتعبدون بلا علم فهم ضلال. وفسقة طلبة العلم من يتعلم ثم لا يصلي ولا يصوم ولا يقرأ فهو مغضوب عنه. قال سفيان بن عيينة من فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى ومن فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود. المغضوب عليهم هم اليهود. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لتتبعن سننا أو سننا باللفظين من كان قبلكم حذو القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى يا رسول الله قال فما وفي لفظ فمن الناس إلا هم. ولماذا غضب الله عليه؟ لأنهم بدلوا الكلام عن مواضع حرفوا الكلم عن مواضعه ولم يعملوا به عطلوا الشرائع والحدود وغيروا. ولذلك وقع التغيير في الأمة في طائفتين. طائفة غيرت الأحكام وهم كثير ممن ولاهم الله الأمر فغيروا أحكام الله عز وجل ولم ينفذوها. وطائفة غيرت في الألفاظ وأولت في المعاني وهم المبتدعة من أشاعرة ومعتزلة وجهمية وما يدخل فيه من معطلة. فهؤلاء من الذين غيروا وأولئك غيروا فغضب الله عليهم بهذا فبما نقض الميثاق لعنهم. ما هي آثار غضبه سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه وتعالى فبما نقض الميثاق لعنهم. قالوا من ترك شيئا من الواجب من المأمور متعمدا فقد استحق اللعنة نعوذ بالله من ذلك. من ترك واجبا وهو يقدر عليه عمدا فقد استحق اللعنة. فبما نقض الميثاق لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية قست القلوب بسبب ترك المأمور وارتكاب المحذور. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذا يقع في طوائف الأمة. تجد بعض العلماء يحرف الفتية ليرضي بعض الناس ليأخذ شيئا من المال أو الوجاهة والصدارة جزاؤه اللعنة وقسوة القلب. تجد بعض الناس يحرف بعض الآيات ليوافق طائفة من الطوائف جزاؤه اللعنة. تجد بعض الناس يحرف بعض الأسس في الكتاب والسنة ليوافق هواه جزاؤه اللعنة. ونسوا حظا مما ذكروا به. قالوا من لم يعمل بالواجب من علمه أنساه الله علمه فلا يحفظ ولا يفهم. وأكثر ما ينسى العبد المعاصي. قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال علم بأن العلم نور ونور الله لا يتبعه. منهم الضالون النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايته عبدوا الله بالجهل فضلوا وأضلوا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء ولكن بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهؤلاء النصارى. ولماذا ظلوا؟ لأنهم لم يتعلموا وعبدوا الله بلا علم. وبعض الناس الآن هو من شأن العلم والحديث والفقه والتفسير فيقع في الضلال فهو فيه شبه من النصارى. ما هي آثار الضلال؟ قالوا البدع الكبرى. فبدع النصارى بدع عملية وبدع اليهود اعتقادية. قال ابن تيمية في كلام ما معناه اعتقاد اليهود بدع اعتقادي ولو أنهم يشتركون، لكن هؤلاء أكثر ما يقعون في العمل كغلاة الصوفية. وأما غلاة الجهمية والمعطلة فيهم شبههم باليهود، وغلاة الصوفية فيهم شبههم بالنصارى، والرافضة أخذوا من هؤلاء ومن هؤلاء، جمعوا من هؤلاء ومن هؤلاء ثم مزجوها فصارت ظلمات بعضها فوق بعض. لماذا ذكر الله الجنسين ولم يذكر غيرهما؟ لأنهما أغلب جنسين في العالم، ولأن من غيرهما يندرج فيهما، ولأنهما أهل كتابين، ولأن الله أرسل إليهم رسولين، ولأن الله أنزل عليهم كتابين فذكرهما ولم يذكر غيرهما للعلم بغيرهما. مشابهة بعض هذه الأمة اليهود هذا مجال كثير وطويل، وأكثر وأحسن من كتب فيه ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم، وإنما أشير إلى أسس فيه وإلى دلالات من المشابهة، وإلا في المجال لا يحتمل ذلك. قوله سبحانه وتعالى آمين، قرأت أمين وهي قراءة ضعيفة، وقرأت آمين ومعناها اللهم استجب. آمين معناها اللهم استجب، إذا قلت آمين فمعناها اللهم استجب. أما فضلها فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال المسلم آمين وقالت الملائكة آمين فوافقت هذه غفر له ما تقدم من ذنبه. والملائكة إذا قال الإمام ولا الضالين قالت آمين، فإذا وافقت أنت تأمينك تأمين الملائكة غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. قال بلال في بعض الآثار ولكن في سنده نظر يا رسول الله لا تسبقني بآمين، وقيل إن أحد المؤذنين قال لعمر، قال يا عمر يا أمير المؤمنين لا تسبقني بآمين، يعني أرتب الصفوف فلا تبدأ في الفاتحة ليقول الناس آمين وأنا لم أدرك. ففضلها عظيم، وخاصة إذا وافقت تأمين الملائكة فهي من أحسن ما يقول. قول الإمام والمأموم، من السنة أن يقول الإمام آمين إذا قال ولا الضالين أن يقول آمين، وبعض أهل العلم قال يبدأ الإمام فيقول آمين ثم يأتي الناس بعده فيقول آمين، وهذا فيه بعد، يعني معنى ذلك أن يقول ولا الضالين آمين، فإذا سكت قال الناس آمين، ويصبح هذا تركيب على آمين، فكأنه يقول آمين اللهم استجب، وهم يقولون اللهم استجب وليس بصحيح، بل إذا قال ولا الضالين يقول مع الناس آمين. وقد سمعت منه صلى الله عليه وسلم أنه قال آمين، فهذا لا بد أن يقولها المأموم والإمام فيها. انتهينا من هذا الدرس، لنبدأ مستعينين بالله في سورة البقرة في الدرس المقبل بحوله وقوته وتوفيقه. وقبل أن ننتهي هنا سؤال قريب، يقول الأخ السائل نريد فقط نختم بها المجلس مع بعض الإعلانات، يقول علوم في الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المعجزات، قائل هذه القصيدة والقصة التي ذكرت فيها. ذكر ابن شلكان وغيره من المؤرخين أن هذه من أجل القصائد في باب المراهي، أن ابن بقية أحد الوزراء العباسيين كان كريما جوادا، بنى كثير من المساجد وأعطى طلبة العلم، وكان يضيف المساكين، غضب عليه أحد السلاطين اسمه عابد الدولة، فأتى بهذا الوزير فأنزله من قصره ثم أعطاه الفيلة فرفعته بأرجلها حتى مات، ثم نصبه على خشبة عند مدخل باب الطاق في بغداد عند دجلة، فسمع العلماء بالخبر فساءهم كثيرا وحزنوا وبكوا ومروا يسلمون ويمرون ويرون جثمانه، فوجدوه منصوب في الصباح هكذا ورفع يديه ميت، وقد جعل قبره على الخشبة. فقال أبو الحسن الأنباري أحد العلماء والأدباء الكبار يقول للوزير هذا علوم في الحياة وفي الممات، يقول كنت عالما في الحياة واليوم كذلك عالم في الموت، ما دفنوك من علومك؟ يعتذر له، وهذا من أحسن ما يقول علوم في الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك يوم قام وهود نداك أيام الصلاة، يقول كأن الناس لما اقتربوا منك يسلمون عليك كأنهم يريدون منك صلة مثل ما كنت في الحياة، كأن الناس حولك حين قاموا وهود نداك أيام الصلاة، كأنك واقف فيهم خطيبا وهم وقفوا قياما للصلاة، مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهم إليهم بالهبات، ولما ضاق بطن الأرض عن أن يوار فيك تلك المكرمات، يقول بطن الأرض ما يتحمل مكرمات، أصاب الجو وقبرك واستعاذ عن الأكفان ثوب السافيات، عليك تحية الرحمن تقرأ بتسليم غواد الرائحات، وهي من أجل ما قيل وهي من أعظم المراتب وهي طويلة، لكن قيلت فيها وفقنا الله للخير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.